بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 16 بعد 100 من مجالس التعليق على كتاب عمدة الفقه للحافظ المقدسي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله: باب الحضانة. أحق الناس بالطفل أمه ثم أمهاتها وإن علون، ثم الأب ثم أمهاته، ثم الجد ثم أمهاته، ثم الأخت من الأبوين، ثم الأخت من الأب، ثم الأخت من الأم، ثم العمة، ثم الخالة، ثم الأقرب فالأقرب من النساء، ثم عصباته الأقرب فالأقرب. ولا حضانة لرقيق ولا فاسق ولا امرأة مزوجة لأجنبي من الطفل، فإن زالت الموانع منهم عاد حقهم من الحضانة. وإذا بلغ الغلام 7 سنين خير بين أبويه فكان عند من اختار منهما. وإذا بلغت الجارية 7 فأبوها أحق بها. وعلى الأب أن يسترضع لولده إلا أن تشاء الأم أن ترضعه بأجر مثلها، فتكون أحق به من غيرها سواء كانت من حبال الزوج أو مطلقة. فإن لم يكن له أب ولا مال فعلى ورثته أجر رضاعه على قدر ميراثهم منه. نعم، أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب الحضانة. هذا الباب من أهم الأبواب، لا سيما في وقتنا الحاضر، لأن كثيرا من النزاعات بين الزوجين أو بين الزوج ومطلقته تتعلق بالحضانة. كثير من النزاعات تتعلق بهذا، فمعرفة الأصول في الباب من أهم ما يعتني به طالب العلم. فما هي الحضانة؟ الحضانة قالوا هي حفظ الطفل والقيام على شؤونه، حفظ الطفل والقيام على شؤونه. ولما قالوا حفظ الطفل يعنون بذلك الحفظ في بدنه وكذلك في أموره الأخرى، بحيث يحفظ في عقله، يحفظ في ماله إلى غير ذلك. ثم قالوا القيام بشؤونه، وأهم شؤونه هي التربية السليمة، هذه أهم شؤون الطفل. إذ هذا والتعريف ماذا كتبتم؟ هي حفظ الطفل والقيام على شؤونه. فما هي أحكامها؟ قال: حق الناس بالطفل أمه. أحق الناس بالطفل أمه. طيب، هذا لا إشكال فيه، وهو أن الأم أحق بطفلها من أي أحد، لأن هي التي ولدته، وحنوها وعطفها لا إشكال فيه. لكن سيأتينا بعد قليل ما الحكم لو أنها تزوجت، هل يبقى حقها قائما أو لا؟ نتركها حتى نصلها. قال: ثم أمهاتها، يعني بذلك أمهات الأم، يعني الجدة وأم الجدة وإن علون. قال: ثم الأب، ثم أمهاته، ثم الجد، ثم أمهاته. قال: ثم الأب، بعد ماذا؟ بعد الأم وأمهاتها وإن علون. يأتي الأب فيكون أولى بالطفل من غيره. قال: ثم أمهاته. أمهات من؟ أمهات الأب، يعني أبو، يعني أم الأب وأم أم الأب وهكذا. قال: ثم الجد. الجد يأتي بعد الأب. ثم أمهاته، يعني أمهات الجد. قال: ثم الأخت من الأبوين، يعني الأخت الشقيقة. قال: ثم الأخت من الأب، ثم الأخت من الأم. قال: ثم العمة، واضح الكلام. ثم الخالة، ثم الأقرب فالأقرب من النساء، ثم عصبات والأقرب فالأقرب. بعدما عدد ما عدد كما سمعت أعطاك الضابط العام، لأن التعداد قد يطول، فقال إن الضابط الأقرب فالأقرب. فإذا وجد حاضنان أو وجد شخصان يريدان الحضانة فإن الأقرب هو المقدم من النساء. ثم إذا عدمت النساء ننتقل للعصبة، والعصبة أيضا الأقرب فالأقرب. هذا الترتيب الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله ليس عليه دليل منصوص من الشارع، ليس هناك دليل منصوص لا من الكتاب ولا من السنة، وإنما يذكره الفقهاء ويتبعون بتعليل، وهو أن هؤلاء أحق بالحنون من غيرهم وأقرب إلى رحمة الطفل وأشبه هذا الكلام، فهو كلام مبني على التعليل. فإذا كان كذلك والمسألة مبنية على التعليل فإننا نعيد النظر في هذا الترتيب، فما دامت العلة أن الأم أو أن الجد أو ما أشبه هؤلاء أنه أحن من غيره وأشد رحمة، فإن المسألة فيها اجتهاد، فيها اجتهاد كبير. أنت تعرف أن المؤلف عدد تعديدا متفاوتا، لكنه يلحظ فيه أنه يغلب جانب الأم، جانب الأم، لأنه قال أمه ثم أمهاتها ثم انتقل بعد ذلك إلى جهة الأب. ابن القيم رحمه الله له نظر في المسألة، كيف نظره؟ يقول إن الشريعة الإسلامية إنما وردت بتقديم الذكر على الأنثى في أمور كثيرة، في الميراث وفي غيره، وجهة الذكورة مقدمة على جهة الأنوثة. قال: وباب الحضانة يندرج تحت هذه القاعدة، يعني قاعدة تقديم جهة الذكورية على جهة الأنوثة، فعليه سوف نقدم الأم ثم نقدم الأب ثم نعود فنقدم جهة الأب، يعني نبقى مع جهة الأب، لأن جهة الأب جهة الذكورة والذكورة مقدمة. فإن عدمنا ذكرا في جهة الطفل فإننا ننتقل إلى جهة الأنوثة. عليه إذا وجد أو إذا وجدت أخت لأب وأخت لأم، أخت لأب وأخت لأم، فعلى كلام ابن القيم رحمه الله من سنقدم؟ الأخت لأب، لأن الأخت لأب سوف تدلي في الأب، وجهة الذكورة مقدمة. إذا اجتمعت عمة وخالة فمن نقدم؟ على رأيه نقدم العمة، لأن العمة إنما تدلي بالأب، وهكذا. فنخلص الآن إلى أننا عرفنا ما عند المؤلف من هذا الترتيب الذي مرده ما قلت لك من التعليل، ولكن نتبعه بما ذكره ابن القيم رحمه الله تطبيقا للقاعدة العامة، ألا وهي أن جهة الذكورة مقدمة على جهة الأنوثة في أبواب كثيرة، وهذا يندرج ضمنها. إذا نختصر القول بما سمعت، بقي أن يقال بعد هذا الترتيب كله أنه لا بد في الترتيب على القولين، لا بد أن يراعى في ذلك مصلحة الطفل، فلا يقر بيد من لا يصلحه من أي جهة كانت، حتى على قول ابن القيم. فإذا قدرنا أن عندنا عمة وخالة، فعلى كلام ابن القيم نقدم العمة، لكن العمة وإن كانت مقدمة حيث إنها جهة ذكورة، العمة ليست قادرة على التربية والحضانة، أو عندها تساهل، أو عندها انفتاح في أمور لا تليق، فإن مصلحة الطفل مقدمة، ألا وهي أن يقدم من يراعيه وينشئه التنشئة السليمة. إذن القضية مربوطة برابطين ومضبوطة بضابطين. الضابط الأول أن مع القول بأن الجهة جهة الذكورة، نقول لا بد من مراعاة الضابط الثاني، وهو قضية من يصلحه. طبعا قضية من يصلحه إن كانت الأمور كما يقال سالكة فلنداها على ما هي عليه، لكن إذا كان في مشاحة أو في خلاف أو اتهمنا أحد الحاضنين بتفريطه، فلا بد في هذه الحال من تدخل أي شيء؟ القضاء، لا بد من تدخل القضاء الشرعي، ولا يجوز أن يقر الطفل بيد من لا يصونه ويحفظه. فإن بعض الناس قد يأخذ الطفل وربما يكون أخذه مضارة بالجهة الثانية فيهمله أو يضعه مع أولاده يأكل مما يأكلون ويشرب مما يشربون، لكن ليس عنده أي رعاية له لا في دين ولا في دنيا. إذا ننتهي من النقاش بما قررنا، لننتقل بعده إلى مسألة أخرى. قال: ولا حضانة لرقيق ولا فاسق ولا امرأة مزوجة لأجنبي من الطفل. قال: لا حضانة لرقيق، يعني بالرقيق المملوك، وهذا يعني واضح، لأن الرقيق مسؤول عن سيده ومشغول بخدمته، فإذا أعطيناه أحدا يحضنه فإن هذا سوف يؤدي إما أن يخل بخدمة سيده أو يخل بحضانة هذا الطفل. ولذلك ذكر بعضهم أن الحضانة يمكن أن تكون للرقيق، لكن بشرط أن يأذن السيد، أن يأذن، لأن ما دام المنع لجهة حق السيد فإذا أذن السيد ووافق فلا إشكال في ذلك. وهذه انتهت بانتهاء الرقة. الأمر الثاني: قال: ولا لفاسق. فالفاسق ليس له حضانة. لماذا؟ لأنه لا يؤمن على هذا الطفل، لا يؤمن عليه لأنه فاسق. ولكن ما معنى أن يكون فاسقا؟ لعلك تذكر أن فسق كل شيء بحسبه، فسق كل شيء بحسبه، ونحن الآن في سياق التربية والرعاية. فما الفسق الذي يعنينا هنا؟ الفسق الذي يعنينا الدين والمراعاة لحقوق هذا الطفل. فإذا كان غير دين وعنده تساهل وقد جرب في أولاده فلم يرعهم ولم يهتم بهم، فإن هذا يعتبر فسقا لا يقر عليه ولا يعطى طفلا ليحضنه. ثم كونه مثلا متساهلا في كذا أو عليه آثار معاصي من حلق أو إسبال أو ما أشبه ذلك، هذه لا شك أنها نواقص، لكنها لا تعنينا في هذا الباب. الذي يعنينا ما نحن بصدده، ألا وهو رعاية الطفل. إذ هذا أمر يتعلق بالفسق. الأمر الثالث: قال: ولا امرأة مزوجة لأجنبي من الطفل. فلو تقدم للحضانة امرأة مزوجة لها زوج، وهذا الزوج أجنبي من الطفل، ليس قريبا له، ليس ابن عمه ولا ابن خاله، رجل أجنبي، فإنه لا حضانة لهذه المرأة. من الذي منعها؟ منعها زوجها، يعني منعها التزوج بهذا الأجنبي، بهذا الأجنبي من الطفل. وإنما قالوا ذلك لأن الأجنبي غير مأمون على الطفل، لأنه لا يقرب له، وربما يعني لا يهتم به، فلأجل هذا منعوا المزوجة من أجنبي من الطفل. ثم نعود فنقول: أليس المقصود حفظ الطفل؟ فالجواب هو كذلك، حفظ الطفل. فنقول: إذا كانت المزوجة من أجنبي والأجنبي هذا رضي لأن زوجته تحضن قريبها وهو معروف بالصلاح، فإنه ربما يكون أولى من غير الأجنبي، أولى من القريب. فإذا نعود فنقول: هذه المسألة لا نعطي فيها حكما عاما، بل هي على حسب حال الأجنبي. قوله هنا: ولا امرأة مزوجة لأجنبي من الطفل، هل يشمل أمه؟ هل أمه لو تزوجت من أجنبي من الطفل هل تدخل في كلام المؤلف؟ نقول: نعم، تدخل في كلام المؤلف. هذه امرأة لها طفل ثم تزوجت برجل لا يقرب لهذا الطفل، فعلى كلام المؤلف تسقط حضانتها، ونأخذ هذا الطفل منها لنعطيه الحاضن بعدها. ولكننا نعود ونعيد الكلام السابق، وهو أنه إذا كان زوجها مؤتمنا ورضي بأن زوجته تبقى على حضانتها، فإن أخذه منها غير صحيح، بل إنها أحق به من أي امرأة أخرى. وهذا هو الواقع، فإن بعض النساء تختار للزواج بعد زوجها من يكون رقيقا أو من يكون أمينا على أولادها، وتشترط عليه أيضا، تشترط أن أولادها أو أن طفلها يبقى معها، فإذا حصل ذلك فينتهى الإشكال. بل إن الأم مهما كانت هي أقرب في الغالب الكثير لمصلحة طفلها من أي امرأة ثانية. إذا انتهينا من أشخاص ثلاثة، من هم؟ الرقيق والفاسق والمرأة المزوجة لأجنبي من الطفل. قال: فإن زالت الموانع منهم عاد حقهم من الحضانة. زالت الموانع، ما المانع في الرقيق؟ الرق. كيف زال؟ عتق، فيعود حق من الحضانة. فاسق، استقام وتاب. امرأة مزوجة لأجنبي طلقت أو مات هذا الزوج الأجنبي فأصبحت غير ذات زوج، فيعود حقها. وعلى القول الراجح، عرفت المقصود أو عرفت المخرج من هذا الإشكال. بعد هذا قضايا مهمة. قال: وإذا بلغ الغلام 7 سنين خير بين أبويه، فكان عند من اختار منهما. إذا بلغ الغلام، يعني هذا الحكم خاص بالذكر، بلغ 7 سنين، و7 سنين هي سن التمييز في الغالب، يخير بين أبويه، ماذا يقال له؟ يقال له: من تريد؟ هل تبقى مع أمك أو تذهب مع أبيك؟ فالذي يختاره هو الذي يعطى إياه. هذا هو الحكم في الغلام إذا بلغ 7 سنين. وعمدة هذه المسألة حديث يذكره الفقهاء في الموضوع، ولكن الحديث لا يفهم منه والله أعلم، لا يفهم منه حكم عام، لا يفهم. ولهذا يقال إن اختيار في هذا السن مظنة، لأن يكون اختيارا غير راشد غير سليم، لأن الطفل الذي له 7 سنين سوف يقدم مصلحته الحاضرة، فإذا علم من أمه أنها تغدق عليه فيما يحتاجه من الألعاب والأكل والحلوى وما شبه ذلك، فإنه بالضرورة أو بالطبيعي لن يختار أباه. والعكس بالعكس، لو قدر أن أباه يغدق عليه ويعطيه من الأموال الشيء الكثير لكنه غير صالح للحضانة، فسوف يختار أباه في هذه الحال، واختياره لأبيه غير صحيح. إذا ماذا نقول؟ نقول: إذا بلغ الغلام 7 سنين فإن المسألة يرجع فيها إلى اجتهاد القاضي وإلى ما يراه، إن اصطلحوا على شيء فالأمر على ما اصطلحوا عليه، أما إذا تشاحوا فإن للقاضي أنه يجتهد في الموضوع. ولا مانع أن يخير الطفل، إذا أداه اجتهاد التخيير فليخيره، لكن لا يكون حكما عاما كما تبين لك. قال: فكان عند من اختار منهما. قال: وإذا بلغت الجارية 7، الجارية البنت، حكمها يختلف عن الغلام. قال: فأبوها حق بها. أبوها حق بها، ماذا يفعل أبوها أو أبو بنت لها 7 سنين وكيف يكون حق بها؟ هذا من أغرب يعني الأقوال. البنت في هذا السن أحوج ما تكون لمن؟ لأمها، تعلمها وتؤدبها وتنشئها التنشئة الأنثوية. أما أبوها ماذا يفعل بها؟ أحسن أحواله أنه سيأخذها ويرميها عند من؟ عند زوجته إن كان له زوجة، أو عند أمه أو عند أخواته. فهذا القول كما قلت لك ليس بجيد، بل إن البنت في هذا السن أحوج ما تكون لأمها، فهي حق بها، إلا إذا تبين شيء غير ما ذكرت، بحيث تكون أمها يعني مقصرة أو متساهلة، فهذه قضية أخرى، لكن الأصل أنها تبقى عند أمها. قال: وعلى الأب أن يسترضع لولده. إذن ننتقل لشيء آخر. قال: على الأب أن يسترضع لولده. ما معنى يسترضع؟ يعني يطلب من يرضع، يطلب امرأة لترضع ولده، إلا أن تشاء الأم أن ترضعه بأجر مثلها فتكون وحق به من غيرها. هذا أيضا فيها شيء من الغرابة. هذا إنسان جاءه ولد فنقول: بارك الله لك في مولودك، ابحث لك عن مرضع لهذا الولد، ابحث لهم. وإذا كانت أمه سوف ترضع فنقول هي أولى به، لكن كيف؟ قال: أن ترضعه بأجر مثلها، ترضعه بالأجرة. كيف ذلك؟ قالوا: إن النساء يرضعن الأطفال مثلا بمئة شهريا. نقول: يلا سلمنا كل شهر مئة. يسلم من؟ أم هذا الطفل. فاستأجرنا أما لترضع ولدها. هذا كلامهم في الموضوع هذا، وهذا يا أخوان ليس بصحيح. هذا من حقوق الطفل على أمه أن ترضعه الرضاع الذي يستغني به، إما أن يتم الحولين أو دون ذلك. أما أن يجبر الأب ويقال اطلب له مرضعا أو أعطي أمه أجرة الإرضاع، فهذا كما ترى غريب، غريب وليس عليه دليل. قال المؤلف: إلا أن تشاء الأم أن ترضعه بأجر مثلها فتكون وحق به من غيرها. قال: سواء كانت في حبال الزوج أو مطلقة. أما إن كانت مطلقة فالأمر أهون، لكن وهي في حبال الزوج وعنده في البيت ثم تطالب بأجرة كما تبين لك غير الصحيح. قال: فإن لم يكن له أب ولا مال فعلى ورثته أجر رضاعه على قدر ميراثهم منه. هذا الطفل ليس له أب، أين أبوه؟ متوفى. قال: ولا مال، لم يدع له أبوه مالا وليس عنده مال من أي طرف آخر. قال: فعلى ورثته، ورثت من؟ ورثت هذا الطفل، عليهم أن يعطوا أجرة رضاعه على قدر ميراثهم. بمعنى لو مات هذا الطفل من سوف يرثه؟ قالوا: يرثه مثلا جده، يرثه مثلا إخوته. فنقول نجعله مسألة فرضية، فالأب مثلا له السدس فرضا، فنقول أعطنا سدس أجرة المثل، لأن قال على قدر ميراثهم، وبهذه الطريقة نجمع أجرة المرضع. ما قاله المؤلف هذا مستقيم، لكن نحترز من المسألة الأولى: إن كانت المرضع أمه فهل نحن بحاجة لذلك؟ نقول لا، إن كانت المرضع أمه فإن هذا من حق الطفل عليها أن ترضعه بلا أجرة. إذن تمت هذه المسألة وتم الباب كله في أمور الحضانة، وأرجو أن يكون واضحا في مسائله عند الجميع. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح.